سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء الخامس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك دكتور. كنا عايزين في بداية سورة الإسراء، قبل ما ندخل في التفاصيل في مقارنة بين القرآن وما جاء في الكتاب المقدس، نشوف الأول في دكتور الشواهد أنواع التوحيد والتدبير الشرعي والتدبير الكوني والأفعال والأسماء والصفات من عند قول الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما جاء في سورة الإسراء أولا على نفس النسق اللي موجود في مختصر الفطرة والحقيقة في دعوة الأنبياء والمرسلين ومنهج النبوة، اللي هو متمثل في فاتحة الكتاب، على نفس المعاني، على نفس المنهج. إزاي إن الدنيا قائمة على فهم حقيقة أن الحياة ابتلاء من الله عز وجل، وهي باسمه لا باسمنا. إزاي إن الخلائق تتقلب والعباد يتقلبون في رحمة الله العامة كنعم في هذه الدار، والمطالبة بالالتزام بمقتضى الرحمة الخاصة عند الامتثال لمنهج التوحيد والعبودية في قولهم: إياك نعبد وإياك نستعين. الالتزام بالصراط المستقيم الذي جاء به جميع الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى عليه السلام. فده المنهج العام، المنهج العام اللي موجود تتسق عليه كل الصور وكل آيات القرآن. فلما ننظر إلى الآيات: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، الكلام هنا على إيه؟ اللي كانوا على توحيد الله عز وجل ممن ركبوا السفينة ولم يشركوا بالله شيئا. فدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل مع إظهار آلاء الله وقدرته وابتلاءاته في خلقه وأفعال الله عز وجل اللي هي على سبيل الابتلاء، تؤدي إلى موقف ابتلائي من العبد في فعل الله، تجاه فعل الله عز وجل، هل حيبتسل أو لا يبتسل. فربنا أعلم بني إسرائيل كإقامة للحجة على قومهم أنهم سيفسدوا في الأرض مرتين. ودي اتضحت من خلال الرؤية اللي هي بتاع إشعياء، وإن الأخبار ديت اللي كانت في عهد إشعياء أو نبي من الأنبياء أو واحد يعني أوحى الله عز وجل إليه بذلك، يعني يحكي عنها النصارى فيما نسب إلى هذا النبي أو إلى هذا الكلام المكتوب في الكتاب عندهم لإقامة الحجة عليهم في الالتزام بالوحي الصافي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فأنت عندما ترى هذه الشواهد بعينها موجودة عندهم وتقيم الحج عليهم، وكثير منهم يعلم ان هو ده المقصود في القرآن، فده مسلك في توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، هتنفذه وهتلتزم وهتمشي مع الحق ولا هتصر على الضلال اللي انت فيه. ديت كده قامت الحجة على الجاحدين وعلى المنكرين لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق ببقية الخبر عن هؤلاء: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. احنا فيما يتعلق بالأسماء والصفات والأفعال، رد ردا الرد وصف فعله، هيبقى الرد وصف فعله ورد فعله، والرادد اللي هو الراد هيبقى اسم من أسماء الله على اعتبار أنه ورد في القرآن، مقيد، اسم مقيد. نعم. نرادوه إليك ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم. أمد إمدادا فهو الممد، والممد اسم مقيد، مقيد ورد النص به. ومد غير أمد، خلي بالك يعني الفعل هنا أمد هيبقى رباعي ومد ثلاثي، فهو هنا من الفعل اللي الرباعي وأمددناكم اللي هو الاشتقاق منه الممد، الممد نعم، إنما مد هيبقى المادد، المادد، والمادد ليس من الأسماء، الممد من الأسماء، الممد من الأسماء. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. جعل، الجعل وصف فعله، هيبقى الجعل وصف فعله، والجعل اسم مقيد، اسم مقيد. نعم. لاحظ إن الآيات ديت بتدي دعوة إلى امتثال المؤمنين لتوحيد العبادة ولا يفعلوا كما فعل هؤلاء. يعني لا، بتقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. دي مش خاصة بس ببني إسرائيل، دي عامة في منهج الأنبياء والمرسلين، وكذلك لكل المسلمين في أتباع النبي عليه السلام من ساعة ما نزلت الآية حتى قيام الساعة. نعم. تقدر تستدل بها لأي شخص وفي أي وقت. إن أحسنتم أحسنتم إيه؟ لأنفسكم. لأنفسكم. وإن أسأتم فلها. يعني عليها، على اعتبار ان العمل الذي يؤديه العبد طاعة لربه وتوحيدا لله عز وجل وتمسكا بعهده في تنفيذ اوامره التكليفية الشرعية، او اياك نعبد واياك نستعين، الفائدة بتعود على العبد ما بتعودش على ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لان اللي بيأمر بامر، اللي بيأمر بامر في الغالب من البشر لمصلحة تعود على الأمر المأمور. مصلحة تعود على الأمر والإيه؟ والمأمور. المأمور. وفي الغالب اللي بيأمر بيدور على مصلحته هو، ما بيدورش على مصلحة المأمور. نادر لما تلاقي واحد بيأمر بأمر عشان خاطر مصلحة غيره. مصلحة غيره. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيأمر بالأوامر التكليفية الشرعية، مين اللي بيستفيد؟ البشر. البشر المأمورين. وهذا ليس إلا لله عز وجل. ليه؟ لأنه غني. موصوف بالغنى الذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالتزمنا بتوحيد الله وعبادته يعود بالنفع علينا نحن، على المأمور. لا على الآمر. واللي بيدعي أنه عايز مصلحة الناس يرجع للشرع. يرجع للشرع. مش هيلاقي افضل منه لمصلحة هذا. لان اللي امرني امرني لمصلحتي، ما امرنيش عشان المصلحة تعود عليه. ما فيش حاجة خالصة، خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. ما فيش امر تلتزم به ويبقى خالص لوجه الله تبارك وتعالى الا امر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. عشان كده كان التوحيد توحيد العبادة لله مبني على معنى الاخلاص. وهو الخلوص من اي غرض. انت عارف ان ربنا امرك بهذا لمصلحتك مش لنفع يعود عليه. زي ما قال يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، الى ان قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. نعم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. فأنا لما ألاقي الآية إن أحسنتم أحسنتم لإيه؟ لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هي هيعود الإساءة عليكم برضه. لكن ما حدش هيدور ربنا ولا هينفعوا حاجة. السر في كده ان هو الغني. نعم. اللي مش محتاج. انما ما سواه محتاج. حتى لو فرض النصارى بيقولوا ان عيسى هو الله، او عيسى هو الرب. طب الرب ده قاعد يصرخ عشان حد يغيثه، ما حدش غاثه لانه كان فقير، بنضرب عشان حد يخلصه وما حدش خلصه. الهي الهي لماذا قتلتني؟ وقعد بيصرخ وتألم لان حاسس بالوجع. انت خبالك ازاي؟ واحد اصلا افقر ما يمكن عنده ياخد بايده، تقول لي هو الرب؟ عايز ترتص مين يعني؟ تضحك على مين يعني؟ طب كلم حد يكون مجنون او في حاجه ولا كده، انما تتكلم واحد عاقل وتقول له ان الرب اللي خلقنا ورزقنا قاعد بيصرخ وبيعيط وانضرب والدق المسامير في ايديه، هم لو حطوا خشب على دماغه وجايب واحد يشتري له خشب عشان مش قادر يشتغل. لو قالوا ان هو مثلا فضل مصلوب شهرين ولم يصرخ وفضل مستحمل العذاب واللي هم بيعملوه، او واخد بتاع مخدرات مش حاسس بالالم، يعني كانه يعني بطل خارق من ابطال الافلام، واخد بنج او حاجه زي كده، يعني ممكن تتصدق استحمل العذاب ده يبقى اله؟ سبحان الله، عقيده تناقض الفطره. نعم، مش ممكن حد يقبلها ابدا. نعم ابدا. لكن سبحان الله استطاع اهل الباطل يرموا مثل هذا الكلام على انه كلام مقبول، وعايزين يبقى احنا كلام ما تقبله. ازاي يا عم انت بتتكلم ازاي؟ اخي بالك ازاي؟ خاطبوا الناس على قدر ايه؟ ما يعرفوه. غير كده هم لما اتكلموا على ان الاله، احنا بنتكلم على الغنى الذاتي. الاله دخل بطن امراه. نعم. مربوط في حبل سري. اللي مربوط في الحبل السري ده مش محتاج اكل وشرب وغذاء وكل التنفس والاشياء دي تبقى موجوده في بطن المراه، عشان حبل السر بيدي له غذاء. طب هو لازم حبل السر يبقى جوه؟ طب لما تولد امه كانت بترضع؟ نعم. وتغسل وتنظف، قمه الاحتياج والفقر، فيبقى ازاي غني؟ ازاي اله؟ ازاي بقى اله؟ فهذا الكلام طبعا لما واحد يجي يحسبها ما يلاقاش تركب ابدا. نعم. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا فلا. فالكلام ده هو خاص او جه على سبيل الرساله اللي تحمل لموضع معين في كتاب النصارى. اللي هو الكتاب بتاعهم ده. والايات جايه متفصله تماما. نعم. وبالدليل، ما عادش هنقول بقى ده اسرائيليات وتفسير، لا ده هي الايه راحه برساله للمكان المعين. ده اللي يقال بقى، ما عادش حاجه اسمها الكلام على اسرائيليات. لا، احنا دلوقتي ادي كل اللي عندهم اهو. يبقى الايه نزلت من عند الحق سبحانه وتعالى العليم الخبير. عشان شايله رساله راحت في مكان معين، تقيم الحجه عليهم. نعم. هم يعرفوها كويس. كده قصه الاسرائيليات والحديث عن الاسرائيليات انتهت. الايه راحت لكم بتقول كذا وكذا وكذا. تمام. فحيبان معنى تفسير الآية من خلال المقارنة. وهل هي راحت مكانها الصحيح؟ ولا إن كلام إحنا بنحمله أكتر مما يحتمل؟ أنت فاهم إزاي؟ فعلاً. لأن برضه في حاجات كتير. ممكن حد يقول أنتوا اللي قاعدين بتفسروها بمزاجكم مثلاً، لا. أو لا، أما أتكلم مثلاً عن أصل ده مش أول مرة إحنا بنتكلم فيها. ده إحنا اتكلمنا عن صموئيل. إذ قال النبي لهم بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلا يستطيع واحد السيس في العالم، ولا مطران ولا بابا ولا ماما ولا أي حد يقدر يقول إن اللي موجود في سورة البقرة عن ذكر طالوت وداود اللي بيقولوا عليه شاول، أخبرك إزاي؟ نعم. وجالوت اللي هو جتاتة بتاعه، أخبرك إزاي؟ إن مش هو ده المقصود؟ لا، دي حقيقة. نعم. مفيش فصال فيه. صفحتين عبروا عن 200 300 صفحة موجودين عنهم. هو المختلف هنا في الدكتور ان في قبل كده كانت عبارة عن قصة، مثلا قصة نبي معين فموجودة هنا، فبتقارن دي بدي زي مثلا قصة يوسف. انما هنا هنا انت بتقارن الكلام، كلام الله عز وجل والاوامر الشرعية بكلام نبي عندهم، وبالرسائل بتاعته لشعبه وتحذيره وانذاره لهم، وان هو بيخبرهم عما سياتي. هنا في اختلاف شويه في المقارنه نفسها عما سبق. لا هو حتى في المقارنه اللي فاتت. انت تقصد المقارنه اللي وجدت في كتب التفسير ولا المقارنه اللي لا في المقارنه اللي احنا عملناها مثلا قارن قصه يوسف بقصه يوسف عندهم، فاحنا بنقارن احداث. انما هنا بنقارن قول النبي نفسه، كلام النبي اللي عندهم بما هو موجود في القران وبرسائل القران للمسلمين وللنصارى. انا فهمت كلامك، بس التركيز في قضيه ايه؟ المقارنات اللي قبل كده في الصور اللي فاتت يعني قصدك؟ ايوه. يعني في الصور اللي فاتت احنا كنا بنقارن احداث وقعت بخلاف كمان اوامر تكليفيه موجوده فيها. ايوه. لا هي صراحه هي شامله الكل، وان كان هنا اكتر. لكن هناك كان في اشارات مش موجوده عندهم. نعم. زي مثلا يوسف لما وضع في السجن واخبرهم على الدعوه الى توحيد الله، وانهم يعبدون اسماء ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. نعم. ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. فيوسف قال لهم الكلام ده كدعوه في السجن، اختفت من عندهم. واحداث اخرى اختفت من عندهم. فلما يجيبها النبي عليه الصلاه والسلام ما خدهاش من عندهم. لان كل الرسائل اللي موجوده في القران هي عباره عن رسائل متلاحقه وصاعقه تقيم الحجه على بني اسرائيل في موضوع او على اليهود والنصارى في موضوع الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام. بس نعم. هو لو انه النبي عليه الصلاه والسلام ده ملوش لازمه، ده خلاص ايه لازمه دي؟ انتهى. ده امر مشكوك فيه. مشكوك في مخطوطاته الاصليه حتى نفسها، مشكوك في اللي موجود دلوقتي ان مش ده اللي موجود في المخطوطات اللي انتوا بتقولوا هي دي اللي موجوده عندنا من مئات السنين. اي واحد عاقل بيحكم بكده. ما بيدرس وبيتخصص في الكتاب او بيخلص مدارس الاحد بكليات اللاهوت وهيرسموه مثلا كاهن او هيرسموه السيس، فبيطلعوه على الاصول بتاع ده. ما هو اي واحد فينا احنا الكلام ده موجود، يعني مثلا مترجمين الكتاب المقدس لحوالي 2000 لغه. نعم. مئات اللغات موجود بس كلها تراجم. مفيش فرق فيها بين اصل وترجمه هامشيه، يعني اصل ما بتغيرش ثابت. نعم. ها والترجمه الهامشيه اللي فيها اللغه دي مش موجوده عندهم، فكل واحد نفسه يرجع للاصل، فبيطلعوه على الاصل علشان يداري في مقابل المنصب اللي هو وصل له. فان كان عنده ضمير ما بيطيقش ان يوعظ الناس في حاجه هو مقتنع اصلا ان مش موجوده اصلا في المسيحيه. ودي اللي اعترف به كبارهم، قالوا اذا كان الاصل عندنا اصلا مهترئ وما هوش اصلي. واللغات اللي موجوده ومكتوبه فيه اخد بالك ازاي؟ متركبه زي كوكتيل. فانا اروح ازاي اتكلم مع الناس في اوعظهم بشيء انا مش مقتنع به؟ ما اقدرش اواجه الناس بكده الا اذا كان واحد ميت الضمير او ما عندوش، يعني بقى لا تقول لي بقى اله ولا كلام من ده، هي حكايه دنيا وفلوس وبتاع، السيس هياخد 20,000 جنيه ولا حاجه في الشهر وما حدش ياخده لو كان في اي عمل تاني. نعم. يبقى ده حكايه بيع دين وخلاص من رب العالمين بقى. ازاي بقى اشوف الخلاص ده يسوع هينفع هناك ساعتها ولا لا؟ ولك ازاي؟ نعم. هي المساله كده. ولذلك اللي دخلوا في الاسلام من الناس الكبار بتوعهم او رفضوا حتى يدخلوا في الاسلام بس مش مقتنعين بكلامهم هم كبار الباحثين والقساوسه الكبار اللي كشفوا الكلام ده في ابحاث وفي فيديوهات وامور اصبحت معلومه للقاس والداني. ف يعني لما حد بقى يرجع للقران ويدرسه بدراسه يتعمق فيها بعقيده زي ما احنا بندرسها كده. نعم. والله العظيم ما في اسعد ولا اجمل انك تكتشف حكم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الشكل. انا بقول لك جايز ما فيش في ايام حياتي كلها. انا عشت ادافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى بما استطاع ضد كل المنحرفين والمبتدعه. نعم. واتاذينا كتير. الحمد. وغير كده كمان الموضوع الحديث عن ايه؟ الرد على المخالفين اللي لعبوا بالدين وزوروه كان ردنا قاسي جدا جدا جدا، والواحد كان سعيد يعني ما فيش حاجة الواحد يعملها في مسألة الردود يندم عليها. نعم الحمد لله. الحمد لله. أنا أقول لك أنت اتكلمت عن فلان وعن فلان وعن فلان، اتكلمت بحق، اتكلمت عشان أرده إلى الحق وأبين له الباطل بتاعه في أمور كثيرة جدا جدا. بس الواحد لم يشعر بالسعادة اللي بيشعر بها وهو بيشتغل في التفسير التقليدي. صحيح. وخصوصا في المقارنات. وإدراك حكمة ربنا في فهم منهجية القرآن في الرسائل اللي بيوجهها هنا وهنا وهنا في كل آية واحدة. الآية الواحدة تبقى راحة في اتجاهات كثيرة جدا. كأن بالضبط اللي حافظ القرآن ماشي مدرع بكم هائل من الأسلحة، ربما لا يعرف عن نوعياتها ولا أين تتجه شيئا. نعم. وأقل ما يمكن من اللي يعرفه إزاي يستخدمها صح، إزاي تحقق له السعادة في الدنيا وتعود عليه بالنفع في الآخرة. نعم. يفوز في الدنيا برضا الله وفي الآخرة بالجنة، أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهله. آمين. أما ما يتعلق بموضوع المقارنة وكل آية راح فين وجاية منين، دي بقى المسألة دي على حسب ما ربنا يكشف في الزمان والمكان. يعني حاجة زي كده مثلا اللي موضوع المقارنة، قد يكون قائل ان التفسير بتاعكم عبارة عن تفسير بالإسرائيليات وده هيتقال. لا، مش تفسير بالإسرائيليات، ده رسالة راح لبني إسرائيل في المكان الفلاني تقيم عليهم الحجة دلوقتي. انت خبرك ازاي؟ تكشف حاجة عندهم. هم كانوا عارفينها قبل كده بس المسلمين ما عرفوش ان هم عارفين، لان ايه؟ الكلام موجود عندهم، فما كانش متيسر في ايدينا ان احنا نجيب كلامهم اللي هم اقروا به واعترفوا به. نعم. فلما تيسر اقيمت الحجة عليهم خلاص، وادت لنا بقى انطباع تاني، العزة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وان هم اهل الوحوب، وان هم الكره موجود في قلبهم، يعني هم مصدر الكراهية. لما تيجي تتكلم على السلام والمحبة، انا عايز الخير لك ولي، ترفض؟ انا بكلمك على السلام اللي يؤدي الى نفع البشرية. ايه السلام بقى؟ ان انا مش وراك هنا، او اتغاضى عن الباطل اللي عندك، او اقول هو صح وانا عارف انه غلط، ابدا. السلام بقى ده انت عايز تفرض عليه رأيك، انت تفرض عليه على رأيك بكره بقى. انت بتكره القرآن. طب انت لو كنت عندك انصاف وعقل وعايز سلام، حد يحارب ده؟ حد لا يؤمن بالنبي عليه السلام ولا بالقرآن؟ لا لا لا لا، شوف الكراهية جاية منين. يبقى هيبقى في الاصل هنا ان الكراهية جاية من اليهود والنصارى لنا. صحيح. وهو ما نص عليه كلام ربنا عندما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ايه؟ ملتهم. هي دي القضية. نرجع بقى لايه؟ لوضع. طيب، وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. الايات دي كلها شاهدة لتوحيد العبادة. العبادة. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. عدنا. وده طبعا من باب الخبر اللي يتطلب التصديق. اللي يتطلب التصديق. وبرضه الخبر يتضمن التوجيه والدلاله على امر تكليفي في الا نفعل ما فعل. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، اي فرشه. نعم. زي الحصير. عسى ربكم أن يرحمكم، أي إن لو أنت عدتم و أو بعد هذا الدمار اللي حصل ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم لو أنتم اتبعتوا الحق. وقد كان في اتباعهم لعيسى عليه السلام من الحواريين وهم من آمنوا به. نعم. واتباعهم لزكريا ويحيى كانوا على الإسلام برضه، لكن في لا تسليس ولا شيء من هذا، لأن القرن الأول الميلادي اللي كان في عيسى عليه السلام وتلاميذ عيسى من الحواريين اللي نشروا دين الإسلام اللي كان على عيسى عليه السلام، هؤلاء كانوا على نفس المنهاج النبوة لغاية ما طلع بولس ودمر لهم الدنيا كلها بالوثنية بتاعته كيهودي عارف ازاي يدمر دين كامل زي دين عيسى عليه السلام. لكن انحراف النصرانية عن عيسى عليه السلام لم تؤثر في العهد القديم التأثير اللي هو يخرجوا عن المنهج، غير التلاعب اللي حصل من النصارى في مجامعهم في مسألة الاتفاق على تغيير معالم العهد القديم عشان يجعلوه موافق لفكرة التسليس والصلب والفداء وكلام من ده والخطية وتلويث سمعة الأنبياء. نعم. ده من صناعة النصارى، وقد بينا الدليل على ذلك في أكثر من مرة لما أشرنا إلى أن هم حذفوا اسم الله وحطوا مكانه الرب الإله، وبعد كده حذفوا الرب الإله وحطوا مكانه الرب. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم، يبقى سيرحمكم ربكم حتما إن أنتم تبتوا. الرب طبعا اسم من أسماء الله المطلقة والمقيد. أن يرحمكم رحمة، رحمة، والرحمة هنا هتبقى رحمة خاصة للمؤمنين. دل عليها اسم الله الرحيم. وإن كان الراحم كاسم فاعل ليس من أسماء الله الحسنى. ليس من أسماء الله. أرحم الراحمين. على إيه ممكن يبقى اسم مقيد يعني. وإن عدتم. عدنا. عدنا. عدنا أي لمسألة العقاب. إن عدتم للإفساد. عاد عودا فهو العائد، هيبقى الاشتقاق على كده يعني. فالعائد ليس من أسمائه، والعود يبقى وصف فعله، وعاد فعله. وجعلنا جهنم الكافرين حصيرة، جعل جعلا فهو الجاعل اسم مقيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لاحظ بقى هنا بقى، القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم أقوم من إيه؟ المعنى هنا رسائل كثير تحت كلمة أقوى. أقوى. يهدي للتي هي أقوى في منهج الحياة. أقوى لمن أراد أن يقيم لسانه عند ترتيل القرآن. القرآن هيظبط له لسانه. لذلك الطفل اللي حافظ القرآن اللغة بتاعته أفصح من غيره وأوضح بيانه. طيب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أقوى من المعاني اللي موجودة حق عند أهل الكتاب. المعاني الحق اللي موجود عندهم. لأن هم لما جم يصيغوها هنقرا دلوقتي، فكل شوية هتقول لا ما فيش أقوى من كده. اقرا القرآن هقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم أفضل المناهج في تاريخ البشرية من الجهة الشرعية القرآن، لأنه باقي إلى قيام الساعة. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في الرد على المخالف. أقوم طريق للرد على المخالف طريق القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في تعامل الرجال مع النساء، في تعامل كل الناس مع بعض، في بناء المجتمعات. يهدي التي أقوم في بناء الأسر. في علاقة الحاكم بالحكام بالمحكومين، وعلاقة الحاكم بسائر إخوان الحكام المسلمين. دراسة الأقوم في الدنيا وفي الآخرة. والأقوم في الآخرة أن يكون أهل الجنة. يبقى في معاني كتير تحت ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم، وهيقولك اي معنى فيه كله. كل المعاني تشمل رسائل موجودة. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، لو حصلت مشكلة بين رجل وامرأة في بيته فيلاقي ان القرآن حل المشكلة، ازاي يعالج جزئية في حياة الولد؟ يلاقي الآية القرآنية بتعالجها. الانسان العامي يستشهد بآية في مجال عمله تفيده للعامة والخاصة وعلى اعلى درجات التخصص. ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم في مناسبته لألسنة الناس واختلاف لهجاتهم في القراءة الواحدة. يعني دلوقتي احنا لما نقول مثلا مصر تكلم لغة عربية عامية، بس عامية البورسعيدية غير عامية الاسكندرانية غير عامية الصعيدة غير عامية المنايفة الشرقية القاهرة كده مش كده؟ كان العرب كده برضه. فتلاقي القرآن نزل على أحرف، انت فاهم ازاي؟ بحيث ان القرآن نفسه الآية واحدة وتقرأ برواية حفص برواية ورش اخبرك ازاي، وهكذا في سائر القراءات، وكلها تدي مكانة وجمال للقرآن. نعم. فانت هتعمل ايه بقى اذا كان ده بقى الوقت اكتر من 14 قرن ومستمر بفضل الله محفوظ الى قيام الساعة؟ لم يصيبه تحريف ولا تعديل ولا تغيير ولا اي شيء. اقوم فيما يمكن ان يحفظ في الصدور. بحيث انت عايز الحفظ يبقى كويس، حفظ الولد القرآن. نعم. ملكة الحفظ عنده بتثقل. وممكن الولد الصغير او الطفل الصغير يحفظ لما يكون ولد ذكي وكويس ربع كامل من الايه؟ من القرآن، صفحتين او صفحتين ونص في يوم واحد. في يوم واحد يغيبه ويلاقي سهل على لسانه. نعم. فان هذا القرآن يعني التي اقوم فيها رسائل كثير، لكن الرسالة بقى اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي نزلت الآيات تشير إليها إشارة مباشرة، واحنا مش عارفين سرها، في إقامة الحجة على مين؟ على النصارى في العهد القديم، وعلى اليهود لو أقروا بما عند الايه؟ النصارى في كتابهم، أو لو عندهم كتاب معتمد من اليهود. نعم. بس اليهود أذكياء زي ما قلت لك، فما يطلعوش كتابهم، ما يفضحوش نفسهم زي النصارى، ما يفضحوش نفسهم كده. النصارى في فضيحة الوقت. نرجع لإيه؟ لأشعياء. خلينا بقى أهو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. آخر حاجة وقفنا عندها إيه؟ لولا أن الرب القدير حفظ لنا بقية يسيرة لأصبحنا مثل سدوم وعمورة. فين كام؟ في عشرة. عشرة او او او تسعة. لا انت استنى بقى، انا كان تسعة. تسعة. تسعة. لولا ان الرب القدر حفظ لنا بقية يسيرة يسيرة لاصبحنا مثل سدوم وعمر. يعني في ناس حفظهم ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الناس دي التزمت بايه؟ بالشرع احكام. نعم. العبودية والشريعة. نعم. اسمعوا كلمة الرب يا حكام سدوم، وأصغوا إلى شريعة إلهنا يا أهل عمورة. أصغوا إلى إيه؟ شريعة إلهنا. وبتكلم عن مين؟ عن شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي واجب إن هم يلتزموا به. نعم. ماذا تجديني كثرة ذبائحكم؟ يقول الرب، اتخمت من محرقات كباش وشحم المسمنات. مين بقى اللي اتخنته؟ ده يقول الرب. يعني الرب اصابته تخمه وتخن من كتر من كتر انتوا بتقدموه في المحركات الكباش. بقى ده في تعبير، مفيش حاجه احسن من كده. حد يقول على الرب كده؟ ولا دي صورة مراد ان يصور فيها الرب على انه انسان وبيدخن من كتر الاكل؟ مين اللي له مصلحة في كده؟ النصارى. النصارى؟ عشان يقول لك الرب هو إله بشر يعني. نعم. ولا أصر بدم عبول وخرفان وتيوس. حين جئتم لم تمثلوا أمامي، من طلب منكم أن تدوسوا دوري؟ كفوا عن تقديم قرابين باطلة، فالبخور رجس لي، وكذلك رأس الشهر والسبت والدعاء إلى المحفل، فأنا لا أطيق الاعتكاف مع ارتكاب الإثم. لاحظ برضه كل التعبيرات دي ما فيش أفضل من كده، مش أقوى من كده. لشد ما تبغض نفسي احتفالات رؤوس شهوركم وشهوركم ومواسم اعيادكم صارت علي عبئا وسئمت حملها. يعني هو ما عادش مش قادر يشيل الايه الذنوب بتاعتكم. هل هذا يقال في الله عز وجل؟ في اله يتقال فيه كده؟ ابدا. الا اذا كان في واحد مغرض عايز يصور اله على انه بشر حتى لو اتى بكل النقائص. ان هذا القران يهدي للتي هي ايه؟ أقوى. ها كم عندما تبسطون نحوي أيديكم أحجب وجهي عنكم. يعني عندما يتقدم الدعاء إلى الله عز وجل بسبب عصيانهم لا يستجاب له، هذا معنى الكلام؟ نعم. يقول لك أنا بغط وجهي عشان ما بصلكوش. مفيش تعبير أحسن من كده. ماشي. وإن أكثرتم الصلاة لا أستجيب لأن أيديكم مملوءة دما. الدم يعني قتل. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اغتسلوا تطهروا أزيلوا شر أعمالكم من أمام عيني، كفوا عن اقتراف الإثم. خلي بالك من النصائح اللي جاية بقى. وتعلموا الإحسان. إيه الإحسان؟ الإحسان إلى الاحسان احنا بنفسر، احنا الاحسان بنفسره بانه ان تعبد لك انك تراه. مش كده؟ نعم. طب الاحسان الى الغير. الايات اللي احنا قراناها الم تدعو الاحسان للوالدين؟ نعم. والى الفقراء والمساكين وابن السبيل. انشدوا الحق. ها انشدوا الحق، انصفوا المظلوم، واقضوا لليتيم. اقضوا اليتيم ودافعوا عن الارمله. ودافعوا عن الارمله. ايه رايك؟ الايات كلها اللي جت كلها اشارات. ده لسه احنا لسه في اول اصحاح، انت لسه ما جتش في اللي بقى. احنا لسه في البدايه خالص. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. تعالوا نتحاجج يقول الرب، ان كانت خطاياكم كلطخات قرمزيه فانها تبيض كالثلج، يعني ان كانت حمراء كصبغ الدودي تصبح في نقاء الصوف. يعني بقول حتى اللطخات بتاعتكم اللون القرمزي حمراء. يعني لونها حمراء، يعني لونها حمراء من كتر الدم يعني. فانها تبيض كالايه؟ كالثلج. اما بتوبتكم او بانها تجف وروح اثرها يعني. ان شئتم واطعتم تتمتعون بخيرات الايه؟ الارض. تأمل كده في المعاني اللي موجودة. إن أحسنتم. أحسنتم ليه؟ أحسنتم لأنفسكم. طيب. إن أسأتم فلا. لا، وكلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أنت لسه هتشوف كتير. يلا. ولكن إن أبيتم وتمردتم فالسيف يلتهمكم، لأن فم الرب قد تكلم. إيه لازم تفهم الرب؟ ما يقول لي إن رب الرب قد تكلم. بس هو عايز يحط للرب فم. شفت بقى ازاي؟ علشان الناس تشوفه بيتكلم، فتقوم الصوره تتلم على مين؟ على عيسى، على عيسى. وصف عيسى. شوف بقى اهو. ولا تقربوا الزنا. كيف صارت المدينه الامينه عاهره؟ كانت تفيض حقا ويأوي اليها العدل فاصبحت وكرا للمجرمين. اتفضل. الايات اللي هي وردت في احكام العبوديه المتعلقه بعد قضيه الافساد في بني اسرائيل، اخد بالك ازاي؟ اللي قال فيها ان هذا القران يهدي للتي هي ايه؟ اقوى. اقوى من اللي عندهم ويسمعوا. ادي الدليل اهو، وقام جايب الايات القرانيه. نعم. صارت فضتك مزيفة وخمرك مغشوشة بماء، أصبح رؤسائك عصاة وشركاء لصوص، يولعون بالرشوة ويسعون وراء الهبات، لا يدافعون عن اليتيم ولا ترفع عليهم دعوة الأرملة. انت عايز تقول ايه في دي؟ القرآن أشار إليه ولا ما أشارهاش؟ أشار لي. طيب لحظة، احنا لسه كمان القضية كلها في مسألة توحيد العبادة لله. ازاي عبادة الأصنام عندهم وتركوا عبادة الله الواحد الأحد؟ نعم. كانت سبب في الدمار والهلاك. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إيه؟ إلا إياه وبالوالدين إحسان. شوف لفظ الإحسان يجي هنا ويجي إيه؟ هنا. الإحسان والكلام على الإحسان وبالوالدين إيه؟ إحسان. نعم. لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل: لأستريحن من مقاومي ولأنتقم من أعدائي. ولأنتقمن من أعدائي. اتفضل بقى، اللي هو مسألة ايه؟ الخراب اللي هيجي لهم. كمل. لأعاقبنك وأنقينك من غشك كما تنقى المعادن بالبورق. وأصفينك من قصديرك. يعني أنا أنقيك من الدنس اللي موجود فيك. أو الشوائب اللي موجودة فيك. طيب هتنقى ازاي؟ ان ربنا هيجيب اهلاك على كل اللي موجودين ما عدا القلة الباقية القليلة اللي هتشرب وترجع تاني. نعم. واعيد قضاتك كما كانوا في الحقب الغابرة، ومشيريك كما كانوا في العهود الاولى، عندئذ تدعين مدينة العدل المدينة الامينة. اللي هي ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. هو لسه هنا بيقول في اللي هيحصل. وخلي بالك ده كله رؤية. ده رؤية إشياء. رؤية إشياء. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. يعني ده قضاء ربنا حكم بيه إن ده هيبقى وضعكم. نعم. لأن أنتوا بتعملوا كذا وكذا وكذا وكذا. والقضاء ده هو اللي قالوا إزاي تنفس في الأرض، ده بقى سبب طول سفر إشياء. في الإفساد مرتين. ذكر الأحداث والتفاصيل. الأحداث والتفاصيل من أول ما حدث الفساد الأول والدمار، ثم رد الكرة لهؤلاء المؤمنين على كل اللي اعتدوا على بني إسرائيل لما أفسدوا، وإزاي إن هم انتقموا وبعد كده أفسدوا، فجه الخراب اللي هو الثاني، الإفساد الثاني بتاع بابل، وإزاي ساءوا وجوههم ودخلوا المسجد كما دخلوه ايه؟ أول مرة. يعني سبحان الله يا اخي، اما تلاقي التفصيل ده احنا هندلل عليه لغايه ما تجد كلمه فجاسوا خلال الايه؟ الديار. وتلاقي كلمه جاس خلال الديار موجوده عندهم. يبقى كده انت بتتكلم على ايه؟ الرساله راحة صح وفي مكانها الايه؟ الصحيح. ان يفضل في السفر كله كلمه جاسو. ايه معنى كده؟ انهم عارفين الرسالة كويس. ان اي واحد هيقراها، والحمد لله ان هم اللي طبعوا كتابهم بيدهم. واكثر من 20 تطبيق موجود على الموبايلات الان في تحميل نص الكتاب المقدس بتاعهم. هتقرا فيه الكلام اللي موجود ده. نعم. مع طبعا اختلاف فين؟ في طبعاتي، احنا بنقرا في كتاب الحياه. ده احنا لو حبينا نقارن الكلام ده هو بالنسخ الثانيه، هتلاقي ان النصوص اقرب ما يكون في مثلا بعض الامور اللي هم كاتبينها للنص القراني. نعم. يعني سبحان الله يا اخي، حاجه عجيبه جدا جدا. نكمل. فتفدى صهيون بالحق وتائبوها بالبر. أما العصا والخطا فيتحطمون جميعا ويبيد كل اللي أفسد يعني. ويبيد الذين تركوا الرب. اللي تركوا الرب. ماشي. ويعتريكم خجل لعبادتكم شجرة البلوط. أيوة. هنا بقى تعالى بقى إيه لقضية عبادة غير الله عز وجل، فكانوا يعظمون شجرة ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. شجرة البلوط. نوع من الشجر يعني. يعبدون شجرة الايه؟ البلوط التي شغفتم بها. والعار لإثاركم الحدائق بأوثانها. لأنكم تصبحون كبلوطة جبلت أوراقها أو حديقة غاض منها الماء، فيصير القوي كنسالة وأعماله الشريرة شرارة لاهبة، فيحترقان معا بنار لا يقوى أحد على إخمادها. طيب شو بقى ده الايه؟ الإصحاح الأول في كتاب الحياة. خلينا نكمل الإصحاح الثاني. الإعلان الذي رآه إشعياء ابن آموس بشأن يهوذا وأورشليم. شو بقى اللي شافه هيحصل ايه في يهوذا وأورشليم؟ اللي هو اللي ايه؟ الخراب اللي هيجي يحل عليهم مستعجل يعني. وبرضه ده كله لسه في الرؤية. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض ايه؟ مرتين. نعم. ودي البقايا اللي ذكروها فيما يتعلق ب رؤيا اشعياء او سفر اشعياء. حتى بصياغتهم هم وطريقتهم هم اللي هم لعبوا فيها وحولوا الرب الى بشر. لاحظ ان كل الكلام بيصب على ان الرب واحد بشري بياكل كتير تخن، اخد بالك من كتر الاكل، و له فم وله يد وكده الى غير ذلك. تعالوا طبعا قولين. ويحدث في آخر الأيام أن جبل هيكل الرب يصبح أسمى من كل الجبال، ويعلو فوق كل التلال، فتتوافد إليه جميع الأمم، وتقبل شعوب كثيرة وتقول: تعالوا لنذهب إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب. بيت إله يعقوب ده هو مسجد. خلي بالك أن النصوص أنت بتلتقط منها الإشارات. نعم. انه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى هيخرب بعباد له، وحتى اوصاف العباد دي ايه واللي هيحصل منهم ايه والكلام ده كله جاي بتفاصيله، هيرد لهم الكره ويرجعوا تاني يتقووا ويدخلوا الايه؟ المسجد ويعبد ربنا فيه. نعم. لغايه ما يجي الخراب التاني يدخل فيه البابليون اللي هم بختنصر واللي معاه المسجد تاني ويحرقوه ويسوقوا وجوههم. نعم. فيعلمنا ايه؟ طرقه ونسلك في سبله، لان من صهيون تخرج الشريعه ومن اورشليم تعلن كلمه الرب. يبقى دلوقتي في الحاله ديت ان الشريعه وطريق للرب سبحانه وتعالى هتطلع من نفس المكان اللي هو فيه التوراه. وعلى فكره ما اتحرقتش التوراه في الخراب الاول، اتحرقت في الثاني. في الثاني. فيقضي بين الأمم ويحكم بين ويحكم بين الشعوب الكثيرة. فيطبعون سيوفهم محاريث ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتدربون على الحرب فيما بعد. بعد كده: يا بيت يعقوب هيا لنسلك في نور الرب، فأنت يا رب قد نبذت شعبك بيت يعقوب، فكثر بينهم العرافون من أبناء المشرق والمتنبئون. اسمع بقى ايه اللي حصل بالضبط، وازاي ان الشرك كان هو الاساس في هلاكهم اللي ربنا اشار اليها: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وبقيه الاحكام اللي هم خلفوه. وغير كده كمان ان سبب الافساد اللي ربنا قال: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب تفسدون في الارض مرتين، كان اساس الشرك بالله عز وجل. نعم. اقرا: فانت يا رب قد نبذت شعبك بيت يعقوب، فكثر بينهم العرافون من أبناء المشرق والمتنبئون اللي هم تبع الشياطين. يعني السحرة يعني. السحرة كالفلسطينيين، لأنه بيعتبروا الفلسطينيين كانوا ساعتها من المشركين عبرة الأوساد. وتعاهدوا مع الغرباء. امتلأت أرضهم فضة وذهبا وكنوزهم لا نهاية لها. دي على أساس إن إيه؟ كان حرصهم كله على جمع الإيه؟ المال. واكتظت بلادهم بالخيل ومركباتهم لا تحصى. غصت أرضهم بالأصنام وعبدوا صنعة أيديهم وسجدوا لعمل أصابعهم. اتفضل تعال شوفها بقى في الطبعات التانية كده عندك. خد بقى عندك عايز شوف ايه؟ ها نشوف الفان دايك. شوف الفان دايك. وامتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر له. طيب شوف بقى تاني. ها خد الترجمة اللي هي اليسوعية. قد امتلأت أرضه أوثانا فيسجدون لمصنوعات أيديهم لما صنعت أصابعهم. فلذلك يوضع ابن آدم ويحط الإنسان فلا ترفعه. ادخل في الصخر وتوارى في التراب أمام رعب الرب ومن بهاء عظمته. نعم. طيب شوف الإنجيل بقى الشريف بتاعهم. امتلأ بلادهم أصناما يسجدون لما عملته أيديهم وما صنعته أصابعهم. شوف هم بيحاولوا إيه؟ ينحطوا الإنسان. يقلدوا المعنى القرآن. شفت إزاي؟ يسجدون لما عملته أيديهم وما صنعته أصابعهم. ينحط الإنسان، يسقط البشر فلا تغفر لهم. أدخل إلى الصخرة وأختبئ في الأرض من هيبة الله ومن بهاء إيه؟ جلاله. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي أنا مش قادر. شوف الإفساد اللي هو بتاعه. نعم. ده كله قضاه ربنا البني إيه؟ إسرائيل. طيب. لذلك ينحط الإنسان ويذل البشر ولا تصفح عنهم. أختفي في مغاور الجبال وأختبئ في الأخبار اللي السرى في الحياة بقى نرجع للحياة وأختبئ في حفر الأرض خشية من هيبة الرب ومن جلال مجده. فعيون البشر المتشامخة تخفض وكبرياؤهم تذل وتعظم الرب وحده في ذلك اليوم اللي حينتقم فيه من بني إسرائيل. فإن للرب القدير يوما فيه يوضع كل متعظم ومتكبر ومتغطرس. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. نعم جزاك الله خير فضل الدكتور. نوات الحلقة احنا لسه في الإصحاح الثاني. أخبرك إزاي إن شاء الله نكمل في هم 66 إصحاح. هناخد النماذج الدالة على مراد الحق سبحانه وتعالى من سورة الإسراء في اللي احنا أشرنا إليه. نعم. بحيث ما حدش منهم يلف لا يمين ولا شمال. وإن الرسالة دي رحلهم مخصوص بإذن الله إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب هديني ولتهدني نحو الصراط المستبين ولتسقني من نبع شرعتنا المعين أرني الحقائق.